جميلة ويلا ويلا عيني ما نامت ليلة هنعيش أيامنا حبيبي قدام سكة طويلة يلا حبيب عمري وحياتي يا ماضية يا ذكرياتي يا دموعي يا ابتسامتي يا بدايتي يا حياتي ارجع وارحم Hey, وغدر انت وحب العمر انت عسل ومر انت وفاء وغدر الثامنة والربع في القاهرة. الآن إلى موجز الأنباء. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء ماليزيا في مستهل جولته الآسيوية التي تشمل أيضا سنغافورة وإندونيسيا وباكستان. رسالة الرئيس السيسي تناولت العلاقات الثنائية مع ماليزيا والجهود الجارية لاستضافة مصر مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر العام الحالي. رئيس مجلس النواب يبحث في الكويت مع رئيس الوزراء الكويتي تطورات الإقليمية والدولية وتداعيات المتعددة الأبعاد خاصة على الاقتصاد العالمي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية. دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإعداد خطة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري. رئيس الوزراء يعلن أنه سيتم تقديم حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام. وزيرة الدولة للهجرة تشدد على حرص القيادة السياسية توفيق أوضاع الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراساتهم بمصر. وزيرة الدولة للهجرة تطالب جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفاء الاستمارة الموحدة التي تم طرحها. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود ويشيد بجهودهم في حماية الأمن القومي عبر الحدود. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للقاء بيترو أتلتيكو الإنجولي السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. إشهار الرابطة العربية للإحصاء والتوثيق لكرة القدم وانتخاب المصري خالد أبو العيون نائبا لرئيسها. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. ¡Ven! نغير ونجدد وفي أول فرصة نسدد مع كل دقيقة وثانية هتحس بفرق كبير في الملعب والاستوديو عامل لك أسرع راديو وموجتنا شباب ورياضة سبقت بمسافة الغير جول جول جول جول جميل يا سلام هي دي الخطة هو ده التشكيل الشباب الرياضة 108 FM اسمعها بحضنا دايما حبيبي جوه قلبي بلاقيك دايما وحشني وفي عيوني شوقي ليك ده انا عمري حبي روحي قلبي من ايديك ومعاك على طول بهواك وهواك انا بيه مشغول ولا يوم حنساك لو حتى ايه وياك وياك ومعاك على طول بهواك وهواك انا بيه مشغول ولا يوم حنساك لو حتى أصلحنا الحب اللي ما بيننا روح دايبة في روح. خد قلبي معك وأنا عمري ما هسأل تاني عليه. أنا دايما خايفة على مشاعري وبخاف من الناس، لكن أنت اللي أسلم وقلبي يستاهل خلاص. وأنا متعودة لو قلت كلام مش برجع فيه. حكايتي معاك ما يحكوهاش في يومين، حكايتي معاك تتقال سنين وسنين، حكايتي معاك ما يحكوهاش في يومين، حكايتي معاك تتقال سنين وسنين. عمري حياتي كل لي، كل الدنيا ما تسوى نظرة من عيني. عمري حياتي كل لي، كل الدنيا ما تسوى نظرة من عيني. ياما حيروني عني، والليالي دوبوني في كل شوق الدنيا مالي قلبي لي. عمري حياتي أنا كل لي، كل الدنيا ما تسوى نظرة من عيني. غيرني هواك والدنيا ايه لو مش وياك، خليني اعيش حيروني عليه والليالي دوبوني دوبوني دوبوني دوبوني في كل شوق الدنيا مالي قلبي ليه عمري عمري حياتي كل ليه كل الدنيا ما تسوى نظرة من عينيه عمري عمري حياتي كل ليه توعدني أتوب يا حبيبي فعليك ولا عمري أهون ولا مرة عليك حبك جنون قلبي وروحي فيك ياما ياما حيروني حيروني حيروني حيروني عليك والليالي دوبوني دوبوني دوبوني دوبوني في كل شوق الدنيا مالي قلبي ليك عمري فترات مفتوحة على الهواء برامج ومنوعات أغاني ومسابقات مباريات ومسلسلات الشباب والرياضة أحلى الموجات مش قلت لك خليك كده أيوة كده أيوة كده الشباب والرياضة إذاعة وياك 24 ساعة بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا اهلا بيكم ونهائي كاس مصر لكره السله بين الاهلي والاتحاد السكندري معاكم استوديو تحليلي لهذه المباراه الهامه في نهائي كاس مصر الاخراج دائما لعلاء خلف هندسه الهواء حنان عبد النبي وانا معاكم ابراهيم الامام مستمعينا مرة تانية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري المباراة رقم 47 أو البطولة رقم 47 في هذه اللعبة الشعبية الثانية في مصر كرة السلة مع شوقة الجماهير مستمعينا بعد قليل تبدأ أحداث المباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر كرة السلة هذا العام انتهت منذ قليل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الزمالك وطرائع الجيش بفوز الزمالك 100 على طرائع الجيش 90 وبذلك يحصل الزمالك على المركز الثالث في هذه المسابقة والمركز الرابع بالتأكيد لطرائع الجيش مستمعينا معنا للتعليق على أحداث هذا اللقاء الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة الكابتن وائل أبو العزم اللي بنورنا في استوديو الهواء كابتن وائل أهلا بيك أهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمع إذاعة الشباب والرياضة بنسعد بيك دايما كابتن وائل وبنستمتع بحضرتك وبتعليقك دايما وأبدا في استوديو الهواء كابتن وائل أنا اللي ببقى سعيد وخصوصا لما بلتقي مع مستمع إذاعة الشباب والرياضة وبحاول دايما أن أقول لهم الصورة المرئية وتبقى صورة مسموعة فده يعني زي ما تعلمنا كده في بلاط مش هنقول صحيفة الجلالة في بلاط إذاعة شباب الرياضة إزاي ننقل الصورة ونخلي المستمع متعايش معانا في قلب المباراة شعارنا دايما تسمع وكأنك ترى طبيعي. بالتأكيد تعليق حضرتك كأن بالضبط احنا متواجدين في الملعب وأكيد هنستمتع بتعليقك على مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والاتحاد السكندري سريعا نقول الفريقين وصلوا ازاي لهذا الدور حضرتك محضر لنا يعني معلومات كتيرة وقيمة أنا سريعا هقول القشور وحبدأ وحسيب حضرتك تقول التفاصيل الاتحاد السكندري وصل للنهائي بعد ما لعب مع هليوبلس في دور 16 فاز 84 وخمسين. دور الثمانية كان من الاتحاد لعب مع القناة وفاز 109-62. في دور الأربعة لعب الاتحاد مع طلائع الجيش وفاز 82-60. نيجي للنادي الأهلي. الأهلي لعب مع الترام في دور 16 فاز 86-47. وفي دور الثمانية قابل أصحاب الجياد فاز 84-64. وفي دور الأربعة لعب مع الزمالك وفاز 77-67. يعني مباريات قوية واستمتعنا بها كلنا كابتن وائل. وسريعا برضو كده نقول بعض الإحصائيات اللي حضرتك يعني يعني موفرها لنا. كاس مصر الاتحاد حصل عليه كم مرة كابتن وائل؟ الاتحاد السكندري حصل على بطولة كأس مصر منذ انطلاقها عام 1976 حصل عليها 14 مرة. الزمالك 12 مرة، الأهلي 9 مرات، سبورتينج 7 مرات، الجزيرة 4 مرات. ولكن لو اتكلمنا بقى على غرائب الأرقام هنقول إن النادي الأهلي أكتر نادي شارك في نهائيات كأس مصر، يعني أكتر من الاتحاد اللي فاز بالبطولة أكتر فريق. احنا دايما بنقول الأربعة كبار بيشاركوا وبيوصلوا. بس احنا النهاردة كلامنا هيبقى على الأهلي والاتحاد. الاتحاد السكندري وصل النهائي 21 مرة، حصل على 11 بطولة كأس مصر من داخل الملعب وثلاث بطولات بشكل اعتباري او طبقا للائحة، لان حصل احداث شغب البطولة ما تلعبتش. فمعه ثلاث بطولات لان هو كان حامل اللقب الموسم اللي قبل احداث الشغب بالظبط. فكده يبقى حصل على 14 بطولة وحصل على 10 مراكز تاني لانه وصل طبعا النهائي. فكده مجموع مشاركته هو 21 فعليا. الاهلي ولا الاتحاد؟ الاتحاد. احنا لسه بنتكلم على الاتحاد. حصل على 11 بطولة من الملعب وثلاث بطولة بشكل اعتباري، ادي 14 و10 بطولات او 10 مراكز تاني. يبقى كده المجموع 24. طبعا اللعب كان 21 مباراة بالنسبة له. وصل 21 مرة اما الاهلي وصل 23 مرة للنهائي، حصل على 8 بطولات. طبعا في المقابل كان قدامه سبورتينج، في المقابل قدامه الاتحاد، في المقابل قدامه الزمالك، في المقابل قدامه الجزيرة. حصل على 8 بطولات بالإضافة لبطولة واحدة اعتبارية كان حصل اللقب برضو نفس اللي حصل مع الاتحاد وحصل شغب. فأصبح هو حامل اللقب بقى كده معاه 9 وحصل على 15 مركز تاني. يعني كان بيلاعب الفرق دي وخسر وبقى مركز تاني في ال 15 بطوله الثانيه. فرصيده في النهائيات الفعليه يعني 23. يعني رقم طريف زي ما حضرتك بتقول. الاهلي وصل للنهائي اكبر من الاتحاد، والاتحاد يعني فاز باللقب اكتر من الاهلي. ده يخلينا نقول ان اخر سنتين الاتحاد السكندري والاهلي اتقابلوا مع بعض وكان الكاس من نصيب الاتحاد سنه 2020 و2021 الاتحاد والاهلي الاتحاد فاز بالمركز الاول او بكاس مصر خلال السنتين اللي فاتوا. النهارده طبعا الاتحاد بيطمح يضم ثلاثيه، الاهلي عايز يكسر ده ويحقق ذاته، واحنا عايزين نستمتع باللقاء بالظبط. فنتمنى ان شاء الله الساده المستمعين يستمتعوا معنا باللقاء باذن الله. هو بصراحه كره السله فعلا يعني الواحد بيبقى مستمتع فعلا وهو بيشاهدها، كره الثواني زي ما بنقول، وفي لغايه اخر ثانيه ما بتبقاش عارف مين اللي هيفوز. نتكلم شويه الى ان تبدا المباراه بين الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر عن مباراه الزمالك وطلائع الجيش اللي انتهت منذ قليل بفوز الزمالك على طلائع الجيش وحصوله على المركز الثالث، وكانت النتيجه 190-10. يمكن انا تابعنا اجزاء كتيره من المباراه كابتن وائل. النداء كانت واضحه خصوصا في الشوط الاول والثاني، وكان الامور رايحه جايه وثلاثيه هنا وثلاثيه هنا، الى ان ممكن وصل برضو طريقه اللعب وبرضو ما انتش عارف مين اللي هيفوز لغايه اخر تقريبا خمس دقائق بالظبط. بدات الامور تتضح ان الزمالك هو المتفوق وخلاص هو اللي هيفوز بالمركز التالت، وفعلا انتهت المباراه. يعني شفتها ازاي بقى من وجهه نظرك؟ هو انا عايز اقول ان المدير الفني طبعا لسه جديد يعني مع الزمالك هيبان بصمته قوي الموسم القادم. هو النهارده انا بعتبره هو لسه بيكتشف الفريق. طبعا الزمالك بيمثل مصر في بطوله افريقيا, هنا بيحصل ايه, ومثل مصر طبعا في بطوله الانديه بيحصل ان الزمالك بيستخدم وبيتعاقد مع محترفين. المحترفين بياخدوا اماكن لعيبه داخل الملعب فبيلعبوا, بيجي بعد البطوله اللعيبه بتمشي, بينزل اللعيبه الثانيه اللي موجوده اللي ما احتكتش بتنزل بتكمل بتلعب مع فريقها. فهنا بيحصل, انا في رايي بيحصل ان ايه, ان في عدم ترابط شويه, هو ده بيبعد شويه الزمالك كده عن المشهد. ولكن اعتقد المدير الفني ده كويس يعني, برضو هيبان بصمته الفتره اللي جايه. النهارده النادي الجيش معاه الكابتن اشرف توفيق مدير فني لا غبار عليه, تاريخ صحيح. طويل من الاداره الفنيه سواء في الاهلي او في سموحه, ما راح مسك سموحه وشارك بيهم في بطوله افريقيا, وصل الجيش لان هو يلعب, وكان بنقول بينافس قوي جدا يعني. النهارده الانديه ما فيش بقى خلاص كلمه ان احنا بنقول الاربعه كبار, لا ده بقى في سته كبار وثمانيه كبار, وكل ده في صالح المنتخب طبعا. بعيد لسه عن زعماء الموسم الاهلي والاتحاد, الاتحاد والاهلي, احنا بنتكلم طبعا على الفرق الاخرى اللي هي في الترتيب, احنا لسه هنتفرج وهنستمتع. في قوة جديدة دخلت يا كابتن وائل خلال طبعاً الفترة القصيرة اللي فاتت, زي مثلا شفنا الجزيرة, شفنا سموحة, شفنا سبورتنج, شفنا الاتصالات يعني كابتن سولي عامل شغل كويس جدا, لا يعني بصراحة, او التأمين برضو برضو عامل شغل, والتأمين الكابتن يعني محمود السيد عامل برضو كمدير فني عامل شغل كويس جدا. ويمكن كابتن محمود السيد من اللي بقول المظلومين في عالم كرة السلة برغم ان هو اعلامي زميل, ولكن يعني هو ما بيعلنش عن نفسه, طلع بقاله 15 سنة في الممتاز وثابت. كنت أتمنى أنه هو يمسك منتخب من المنتخبات ويبقى موجود, ولكن هو هادي بيخرج من الملعب خلص ما حدش يعرفه, ولكن محافظ على مكانته داخل الدولة. الأمور ده طبعا المناصب والحاجات دي بتحتاج أشياء أخرى غرف الكفاءة يعني. بنقول الدعايات برضو لازم بيبقى موجود يعني. يعني أنت متوقع أن الخريطة تتغير خلال الفترة اللي جاية كابتن وائل مع دخول الفرق اللي احنا قلناها جديدة ديت وبقى لها وضعية مع الكبار؟ احنا بداية الدوري كان فيها زائم للكبار يعني الاتحاد هزم الزمالك, الزمالك احنا كل ما نشوفه بالضبط. فهو احنا بتقول ايه, الاخير في الدوري كرة السلة اصبحت متعة وإثارة, يمكن بيزيدها متعة وإثارة كمان إن إحنا بقى عندنا بطولات 3 على 3, ويمكن لو سمح الوقت هنتكلم عليها. 3 على 3 دي بتعمل إثارة ومتعة وتشويق, لأن اللعب كله داخل مربع العمليات تحت الباسكت. 3 لعيبة امام 3 لعيبة في مساحة ملعب 15 في 11, ويمكن الحمد لله احنا مصر هتنظم البطولة الافريقية برعاية الاتحاد المحترفين NBA, وهتنظم في منطقة القاهرة اخر الشهر يعني, خلاص احنا ايام وهنلعب يوم 30 31. برضو ندي تفصيلة برضو عنها للسادة المستمعين برضو يا كابتن, عشان هي اعتقد انها بعيدة برضو عن اذهان شوية. هي البطولة عاملة اللعبة نفسها 3 3, 3 لعيبة على 3 لعيبة بيلعبوا على باسكت واحد بالظبط في مساحة 15 في 11 متر. مفيش كوتشنج فيها, مفيش مدرب. مفيش مدرب, بتبقى من غير مدرب. وفي حكم طبعا. في حكم او حكمين يعني, ممكن تتلعب بحكم او كمان. بحكمين. حكم تحت الباسكت, حكم في قرب نص الملعب. اللعيبة ما بيجي غير الفترة الزمنية 10 دقايق او 21 بونت 10 دقايق في المباراة كلها. هي مباراة شوط واحد. شوط واحد 10 دقايق او 21 بونت. أيوهما لو حصل تعادل بنلعب واحد اكسترا تايم واحد, بس اللي بيجيب 2 بونت هو اللي يكسب. يعني لو حصل تعادل 20 20 او 10 10 مع التايم خلص وكان 10 10, هنلعب ايه, اللي يجيب 2 بونت بس, سواء من الثلاثيه بتبقى ب2 بونت على فكره مش ب3. يعني احنا مختلفه شويه. الثلاثيه ب2 بونت, اللي من داخل القوس بيبقى ببونت واحد. بعدين عدد الفاولات, اما يحصل على الفريق يحصل على 7 أخطاء شخصية على الفريق المنافس بيبتدي يلعب رميتين حرتين. طيب الثلاثه اللي بيلعبوا قصاد من كل فريق هم بيكملوا المباراه, ما فيش حد لا في تغيير, بيبقى مع لاعب واحد احتياطي تغيير. ده بينزل ازاي بقى, اول ما الكره تقف في صفاره ينزل على طول, ما يستدعيش انه يقول الحكم هغير ولا لا. ينزل واحد يطلع يعني هو بيطلب زميله يقول له اتفضل طالما الكوره لسه ما اتلعبتش. حضرتك بتقول ما فيش مدرب. ما هو ما فيش مدرب، هو بيطلب على طول التغيير من نفسه كده، بيقوم نازل اي لزميله اطلع وينزل. كل الاخطاء بتتعمل بنظام تشيك بول، اللي هو اللاعب يباصي للخصم فيرد له الكوره تاني من نصف الملعب او النصف الميدان. يعني هي هي هي لعبه لذيذه، ولكن قمه الاثاره والتشويق. هتستغرب حضرتك لما تلاقي ان السن بتاعها من تحت 11 سنه 12 سنه 13 سنه 14 16 18 بطوله افريقيا اللي هتلعب. الاتحاد الدولي من حوالي 3 سنين جم مصر هنا وشافوا بطولات الميني باسكت وهي بتتلعب، وفوجئوا ان احنا بنلعب 3 على 3. هم كانوا عاملين 3 على 3 لل 18 سنه بس، ابتداء من 18 سنه. ففوجئ مندوب الاتحاد الدولي ان احنا بنلعب لا ده السن الصغير، فصور الكارنيهات بتاعتهم بتاعت الاتحاد عشان يوريها لهم هناك ان ده ممكن يتعمل وممكن يتلعب وممكن السن الصغير. وشاف الجماهير اولياء الامور بيتفرجوا بقى مباراه صراع رهيب. صحيح. يعني تشجيع كانها مباراه درجه اولى او ممتازه. يعني انت شوقتنا كابتن وائل على البطوله دي، وان شاء الله يعني هنكون يعني مع المستمعين ونديلهم فكره اكتر عن اللعبه والبطوله ان شاء الله اللي هتبدا. حضرتك قلت في شهر كام؟ اخر الشهر، اخر شهر مارس. يوم 30 31 و1 ابريل. نرجع مره ثانيه مستمعينا لمباراه النهارده اللي خلاص على وشك البدايه من صاله الكابتن حسن مصطفى ب 6 اكتوبر، الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر لكره السله رقم 47. خلاص على وشك البدايه. اذكر حضراتكم ان انتهت مباراه الزمالك وطلائع الجيش في تحديد المركزين الثالث والرابع بفوز الزمالك 100 على طلائع الجيش 90، وبذلك يحصل الزمالك على المركز الثالث وطلائع الجيش على المركز الرابع. كابتن وائل بالعزم، يعني خلاص المباراه على وشك البدايه بالتاكيد زي ما حضرتك بتقول، مستمتعين باداء الفرق كلها، وهناك فرق داخله بقوه عشان تغير الخريطه، وهل اللعيبه الكبار او الفرق الكبيره هتسمح بتغيير الخريطه خلال الفتره القادمه ولا لا؟ هو ده بقى، هو عليه انه يفضل عايز يتصدر المشهد يلعب والفيصل الملعب. صح. هنا الكبير في الملعب، التاريخ بيقول، ولكن الكبير فين؟ في الملعب دايما. المقابلة خلاص على وشك البداية بين أوجستي المدير الفني للنادي الأهلي والكابتن مرعي مدير الفني للنادي الاتحاد السكندري. اتقابلوا أكتر من مرة السنة دي كتير جدا، بداية من البطولة العربية وأيضا في الدوري أكتر من مرة، وتبادلوا الفوز يعني خلاص يعني. الفرقتين حافظوا بعض وأيضا المديرين الفنيين وتقريبا بيلعبوا بنفس التكتيك. يعني هو المشكلة معهم ان هم بيلعبوا نفس الفكرة، تدوير كل اللاعبين داخل الملعب. يعني اللاعب بيبقى قاعد بره عارف انه نازل بس هنزل ابذل قصارى جهدك عشان هتطلع تاني تريح تعمل استعادة واستشفاء وترجع تنزل تاني. ولكن استخدامهم بقى ازاي والتوفيق وعدمه هو ده اللي احنا هنتفرج عليه، وهو ده اللي هننقله لمسمع مستمعينا بإذاعة شباب رياضة. والتحكيم طبعا، يعني التحكيم لازم يكون معنا النهاردة 3 حكام دوليين على مستوى عالي جدا. طبعا نعرف سادة المستمعين حضرتك حكم دولي سابق، وبرضو أكيد يعني بيبقى لك نظرة فنية في المباريات ونظرة والله تحكيمية. أنا عايز أقول لمستمعينا حاجة بسيطة جدا، أولا ما فيش حكم مغرد، الحكم أكيد. نازل زي اللعيب عايز يطلع الناس تقوله برافو، فالحكم زاوية رؤيته هي اللي بتحكمه وهو بشر، قد يكون ان زاويه رؤيته كانت خطا في اللحظه دي، قد يكون السفاره اتسرعت، زي اللاعب بيبقى طالع على الباسكت لوحده وما يوفقش. صحيح. ولكن هي مشكله الحكم ان قراره يا يكسب يا يخسر، فهي دي المشكله. ولكن احنا بنطمن مستمعينا وكل محب وعشاق كره السله ان حكامنا الحمد لله بخير. اذا مستمعينا، بدايه احداث مباراه كره السله بين الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر بعد الفاصل. الكابتن وائل ابو العزم والأهلي الاتحاد السكندري. حريفة وخفيفة وبتعجب الجماهير، بالمتعة والسرعة فرقت عن غيرها كتير. حريفة وخفيفة وبتعجب الجماهير، بالمتعة والسرعة. مؤشر وبنحاول ونغير، لكن لما بنوصل الشباب ورياضة ما بنغيرهاش لأننا بنبقى خلاص عملنا التغيير الأخير. الشباب ورياضة 108 FM، اسمعها بحرفنا، اسمعها بحرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، مستمعي اذاعه الشباب والرياضه، دكتور وائل ابو العزم يحييكم، حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على احداث مباراه الاتحاد السكندري والاهلي في نهائي كاس مصر لموسم 2022، ومع حضراتكم وبستمتع بوجودي دايما مع الاذاعه الكبير الاستاذ ابراهيم الامام وتشكيل الاتحاد السكندري، اسماعيل احمد، مصطفى عصام، هيثم كمال، مؤمن دوجة، ويبستون، ميدو، طه، أحمد، عادل دولة، يوسف شوشة، ياسر صلاح، علي أحمد، حاتم البحيري، رامي إبراهيم، والإدارة الفنية كابتن أحمد مرعي، ومعاك كابتن زاهر عبد الباسط، ومدرباني كابتن محمد سمير، كابتن ياسر مبارك، والأحمال دكتور معتز مغازي، ومدلك علي موسى، مدير إداري كابتن خالد عبد الفتاح، ومدير شؤون لاعبين كابتن سامح صلاح، طبيبان دكتور محمد كمال، دكتور محمد رضوان، إداري كابتن أحمد بسيوني، والمهمات إسلام فتحي، أحمد خميس، محلل أداء عبد الرحمن الجلاد. أما الأهلي بيمثله عمرو زهران، إيهاب أمين، عمرو الجندي، سيف سمير، مودي الجرحي، أحمد مهيب، أحمد إسماعيل، مايكل تومسون، محمد أبو النصر، عبد الله نصر، يوسف المعداوي، عمر طارق، بيبو زهران، الإدارة الفنية سيديور أجوستي، ومعه كابتن أحمد الجرحي وكابتن رامي الدياستي، والأحمال كابتن محمد علي، والمدير إداري كابتن طارق الغنام، والإداري دكتور وليد الخراط، والطبيب دكتور هيثم عاطف، ومهمات محمد جمعة. يحكم لقاء اليوم الحكام الدوليون الكابتن وائل صبحي، الكابتن عمرو زاهدي، الكابتن هشام أشرف، يراقب المباراة الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام الكابتن أحمد الفلكي، ومسجل على الطاولة مرام محمد ورمى أحمد ومحمد يحيى زكريا، وعلى جهاز الاي ار اس محمد حلمي، وعلى أجهزة نادية الحفناوي. بدأ اللقاء، وعلى يمينكم النادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى يساركم نادي الاتحاد السكندري بزيه الأخضر، والنتيجة حتى الآن 2 للاتحاد 2 النادي الأهلي. كرة خطأ الشخصي على يوسف شوشة، بيحتسب الكابتن وائل صبحي من نص ملعب الاتحاد السكندري، ويطلع الكرة تومسون يلعب الكرة إيهاب أمين، إيهاب ترجع الكرة لتومسون، وتومسون داخل وبيحاول ولكن يشيلها له سمعة، إسماعيل أحمد، يلعب إسماعيل أحمد على طول لمصطفى عصام اللي داخل وبيحاول ما ينجحش في التسجيل، يلم الكرة على طول النادي الأهلي، إيهاب أمين في نص ملعب النادي الأهلي، يلعبها لأحمد إسماعيل اللي بيحاول ولكن تخرج الكرة أوت سايد من أسفل سلة الاتحاد السكندري لصالح النادي الأهلي، اوت لصالح النادي الاهلي، هيطلع الكره تومسون بيلعبها لإيهاب، إيهاب لأحمد اسماعيل، لإيهاب تاني، يسقط الكره لسيف سمير، يلعبها بره لتومسون، بيحاول وداخل وبيصوب وبيسجل نقطتين تومسون، وبياخد خطأ شخصي برميه حره اضافيه، 4 الاهلي 2 الاتحاد السكندري. خطأ شخصي على علي أحمد من الاتحاد، هيلعب الرمية الحرة ولكن الملعب متوقف قليلا لتكفيف الملعب من سقوط تومسون من العرق، طبعا أولى مهام الحكام الحفاظ على سلامة اللاعبين، هيصوب الرمية الحرة الإضافية، بينجح بالتسجيل، يرفع النتيجة 5-2. الخطأ الشخصي كان على ياسر صلاح مش علي أحمد، والكرة مع الاتحاد، سمعة بيصوب، سمعة ثلاثية، سمعة إسماعيل أحمد، أول ثلاثية لإسماعيل أحمد يعادل النتيجة 5-5، ثلاثية للاتحاد السكندري، والكرة مع إيهاب تتقطع منه الكرة، ياخدها على طول عصام، مصطفى عصام يقف على قوس الثلاثية في نص ملعب الأهلي، يردها لنص الملعب ليوسف شوشة، شوشة في نص الملعب بيعدي يرجعها وراء لهيثم كمال، هيثم بيحاول يعدي يلعبها ناحيه اليمين لشوشه اللي بيصوب شوشه في سن الحلقه ترد على طول الكوره لاحمد اسماعيل تتقطع منه تاني ياخدها ياسر صلاح اللي بيسجل نقطتين للاتحاد السكندري يرفع النتيجه 7 الاتحاد 5 النادي الاهلي. الكوره مع تومسون بيعدي نص الملعب يلعبها لاحمد اسماعيل وتصويبه ثلاثيه من ايهاب امين يرفع النتيجه 8 الاهلي 7 الاتحاد. 5 دقائق 53 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى و8 7 لصالح النادي الاهلي. الكره مع الاتحاد السكندري بتصويبه ثلاثيه ثلاثيه للاتحاد السكندري بينجح تسجيلها مصطفى عصام يرفع النتيجة لعشرة تمانية للاتحاد السكندري وكرة مع تومسون وخطأ على المهاجم على النادي الأهلي. شايف كده كابتن هشام أشرف الحكم الدولي بيشاور لسنيور أوجستي بيقول لو سمحت اهدى وكرة مع الاتحاد السكندري يوسف شوشة في نص الملعب في نص ملعب النادي الأهلي لا هيثم كمال على قوس الثلاثية لإسماعيل أحمد ليوسف شوشة تاني اللي داخل وبيعدي وبيخترق وبيصوب ما ينجحش في التسجيل يلم الكرة على طول أحمد إسماعيل وخطأ الشخصي لصالح أحمد إسماعيل من النادي الأهلي. طبعا إحنا عندنا إسماعيل أحمد في الاتحاد السكندري وعندنا أحمد إسماعيل في النادي الأهلي. تومسون بيقفل عليه ياسر صلاح بيعدي نص الملعب تومسون من ناحيه الشمال بينزل لنص الملعب من ناحيه اليمين بيحاول يعدي بيقطع منه الكره ياسر صلاح ياخدها هيثم كمال هيثم لمصطفى عصام وخطا الشخصي على النادي الاهلي. لا احتسب خطا على المهاجم